يا الأحباب راح أموت من الهجر طال الغياب وأنا كل ساعة انتظر يا الأحباب راح أموت من الهجر طال الغياب وأنا كل ساعة انتظر ليا وقت أصبر وتعاني وين وداكم زماني ليا وقت أصبر وتعاني وين وداكم زماني مشيت وعافت النوم قابل الباب ودمعتي تجري كل يوم عادتي المهموم تلجم جرح الهموم وانا من قضيمي راحت حتى الرسوم يا اهلي ظليت وحدي وبعازة اهل عنكم البيت من مشيت وشقيت سأل قامت تمر الثواني وين وداكم زماني يا الأحباب راح أموت من الهجر طال الغياب وأنا كل ساعة انتظر يا الأحباب راح أموت من الهجر طال الغياب وأنا كل ساعة انتظر ليا وقت أصبر وتعاني وين وداكم زماني يا وقت أصبر وتاني وين وداكم زماني قمت عاين عن نجوم قلبي ذايل عرضة قبالي صوركم يا الحبايب قمت اشوف ان امي مهضومة وتعاتيب شفت ابوي هواي ما ذيت المصايب يما ظليت وحدي وبديرة غروب بويا والبيت من مشيت شقد صعب قامت تمر الثواني وين وداكم زماني زماني